الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قبل أن أبدأ في تفسير هذه الآية الكريمة المباركة، أشير إلى أنه في آخر الدرس الفائت، وكان قد سألني سائل عن الغيبة وما يجهر بها، يعني متى يجوز أن يجهر الإنسان بغيبة الشخص، وتلوت قوله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كان الله سميعا بصيرا وعليما. والواقع أن كنت ذكرت في تعريفها أن الغيبة هي ذكرك أخاك بالعيب في ظهر الغيب، ذكرك أخاك بالعيب في ظهر الغيب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفها وهو أعلم خلق الله قاطبة بالكلمات العربية وما تتضمنه وبالمعاني الشرعية وما جاءت به، لأنها أنزلت عليه وعلمها من الله عز وجل. فقد قال رسول الله، روى أبو هريرة أو روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان ليس فيه ما فيه غير ما تقول فقد بهته. طبعا هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وهو أدق التعبيرات في هذا الباب، والله أعلم. أما الآية التي تلوت، وقد تلوتها ليلة الفائتة أيضا، ذكرت أنها جاءت بعد قوله في الآية التي قبلها: ثم أرسلنا من بعده رسلا إلى قومه فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. شرحت هذا وأشرت إلى أن الأنبياء الذين ورد ذكرهم مجملا هم هود بعد نوح على الترتيب الزماني، هود، صالح، إبراهيم، لوط، إسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، هؤلاء كلهم، وبعدهم أيضا قبل موسى عليه السلام. وأشرت البارحة إلى أن هذا في قوله ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى أنه من عطف القصة على القصة، وأذكرت أنه من عطف الخاص على العام، لأنه هو موسى وهارون من بين هؤلاء الأنبياء، يعني هم من جملة الأنبياء الذين بعثوا بعد نوح عليه السلام، وإنما يذكر الخاص بعد العام لمزية. يعني إن ذكر الخاص قبل العام أو العام بعد الخاص، يعني قد يذكر الخاص ثم العام، وقد يذكر العام ثم الخاص، ويكون المقصود يعني إفراد الخاص بالذكر مع أنه من جملة العام لمزية فيه. فما هذه المزية التي خص الله بها موسى عليه السلام حتى كرر ذكره تفصيلا في أكثر من موضع في القرآن الكريم بعد ذكرة جملة الأنبياء إجمالا. لا يأتي سبهلله، يعني يكون مجرد الذكر ذكر موسى مفصلا بعد الأنبياء المجملين اللي جاءوا على سبيل الإجمال، ما يأتي سبهلله، إنما يأتي به الحكيم العليم الذي قال في وصف كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أنت تتعجب أن فاتحة الكتاب تشير فاتحة القرآن اللي نقراها في 17 مرة في يوم على سبيل الفريضة، تشير إلى أن الناس ثلاثة أقسام: أصحاب الصراط المستقيم المنعم عليهم، القسم الثاني الضالون، القسم الثالث المغضوب عليهم، الثاني المغضوب عليهم، الثالث الضالون. يعني ما يكون ناس إلا هالثلاثة، إما ناس هداة مهديون على الصراط المستقيم، وإما ناس مغضوب عليهم من فاطر السماوات والأرض، وإما ناس ضلون عن السبيل السوي. هذا جاء في فتحة الكتاب. ثم عندما بدأ السورة الأولى بعد فاتحة الكتاب وهي سورة البقرة، بدأها بأن أصناف الناس ثلاثة: المهتدون، وبعدها الكافرون الصرحاء لما يشمل اليهود والنصارى وغيرهم ممن يصرحون بالكفر بالله ورسله، القسم الثالث المنافقون. ولما ذكر القسم الأول ذكروا في ثلاث آيات المؤمنون، ولما ذكر الكافرين ذكروا في آية واحدة وتكملة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن تنذرهم لهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، آيتين. ولما ذكر المنافقون ذكروا في آيات طويلة تكملة الصفحة هذه وثلثين الصفحة اللي وراها في ذكر المنافقين، بعد أن وصفهم وأقوالهم وأحوالهم وحالتهم مع الإسلام وأهله، ثم ضرب لهم مثلين: مثلا مائيا ومثلا ناريا في الصفحة التي بعدها. ثم بدأ ينادي الإنسانية كلها، كل الناس لأمر واحد، وهو الذي من أجله خلقوا ومن أجله كانت الجنة والنار والسماوات والأرض، حيث يناديهم فيقول: يا أيها الناس، ما قال يا أيها الذين آمنوا ولا أيها الذين كفروا ولا يا جماعة المنافقين، قال يا أيها الناس، يشمل الإنسانية كلها، أحمر وأسود وأصفر وأبيض وأزرق من كل أجناس الأرض من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة، يشملهم هذا النداء. طبعا بعد يعني النداء هذا اللي في القرآن ما جاء لجماعة آدم، إنما من محمد عليه الصلاة والسلام. فينادي الإنسانية كلها، يعني كلها مطالبة في الدنيا والآخرة، مطالبة في الدنيا والآخرة بأن تجيب هذا النداء. فالسعيد الذي يجيبه والشقي الذي يعصى عليه. السعيد اللي يجيب يقول له: بك يا رب، أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي فيها حكمك، علم فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، وأن تثبتني بالقول الثابت حيا وميتا في الدنيا والآخرة. ذكر هذا إلى الآية 40 من قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ساق الأدلة: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، إلى تمام 40 آية. 40 آية من ما هو من هالمقام؟ لا، 40 آية من أول البقرة. عند الآية 40 بدأ الحديث عن قوم موسى، عن بني إسرائيل يهود خاصة. بدأ الحديث من الآية 40، يعني شوف 40 آية قسمت الناس إلى المؤمنين والكافرين والمنافقين، وأطال الكلام عن المنافقين لأن خطرهم على قومهم أكثر من خطر المتظاهرين بالكفر. ثم يناديهم هذا النداء الكريم ويكمله خلق آدم وكيف كان وكيف كان وعداوة إبليس له وعداوة إبليس لنا. ثم بعدها في تمام الأربعين آية يبدأ في ذكر موسى في ذكر قوم موسى. كم آية بيذكر فيها؟ 106 آيات متتابعة. يعني شوف 40 آية شملت الإنسانية كلها وأقسامها. ويذكر في قوم موسى 106 آيات، يعني من الآية الواحدة ومن الآية 40 إلى الآية السادسة، إلى الآية 46 بعد 100، إلى الآية 146. عندما يقول ولما جاءهم، يعني في أهل الكتاب، إن الذين آتيناهم الكتاب، إن الذين آتيناهم الكتاب، يعني اليهود، اليهود النصارى ما هم داخلين في هذا. ليش؟ لأن النصارى يعني خطرهم، وإن كانوا أعداء للإسلام وأهله إنما أخف من عداوة اليهود. ومن العجب العجيب، هم يبي يحكي عنهم في الآيات 106 هذه، في الآيات 106 قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ولما يقول وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هم اتفاقية دي لما هي اتفاقية؟ يعني لما قالت اليهود ليست النصارى، عشان هذا صحيح، هم قالوها وهو صحيح، النصارى ليسوا على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهو صحيح أيضا، اليهود ليسوا على شيء، ليسوا على شيء. لكن العجب إنهم من بعد فقدان عيسى عليه السلام إلى عصرنا القريب، يمكن من حوالي 15 أو 20 سنة أو حواليها، والنصارى يلعنون كل يهودي على الأرض لعنا كبيرا، لأنهم ينسبون أنهم قتل، ينسبون إليه من الأفراد، الأفراد المعاصرين، ما هو الأفراد اللي كانوا في عهد عيسى، إلى الأفراد من عهد عيسى وجاي، كل نصراني يلعن اليهودي بدعوى أنه قتل المسيح أو شارك في دم المسيح. واستمر هذا العداء، هل الأكثر من كم؟ النبي بعث بعد ما ولد عيسى 571 سنة، وعاش 40 سنة قبل الهجرة، قبل النبوة، وعاش 10 سنوات في مكة. أديش 50 مع 571، وعاش بعدها 13 سنة في المدينة مع سنة الهجرة وسنة الوفاة، وبعدها إلى كم سنة من الهجرة الآن أعلن البابا حق روما وأتباعه من النصارى الكاثوليك ومن وراءهم بأن اليهود بريئون من دم المسيح. ما قلنا لكم يا ملاعين ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قرناه عليكم، قرناه عليكم أن اليهود ما قتلوه ولا صلبوه. قالوا لا احنا ما قصدنا قصدكم، لا احنا قصدنا ان المعاصرين ما قتلوا المسيح، اللي قتلوا الاولين من ابائهم، وليش احنا نحمل الابناء وزر الاباء؟ هذا النصارى البابا اللي موجود ده الشيوعي، كان شيوعي طبعا، كان شيوعي من بولندا، البابا اللي موجود ده كان شيوعي في الاصل، كان يقول لا اله والكون مد، وعاش عليها سنوات طويلة حتى اختير بابا لروما، وهو شيوعي كان. فلما جاء البابا ده طبعا يصير شيوعي ما هو مسكر عليه شيء، اللي يقول لا إله والكون وده يقول كل شيء. فقال لا احنا خلينا يا جماعة النصارى نبرئ اليهود من دم المسيح. فطبل اليهود والنصارى وزمروا بأن المسيحيين أو النصارى برأوا اليهود من دم المسيح، والنصارى لكن الآن يد وحده، سواء كان يهودي من القرائين أو يهودي من غير القرائين، اللهم اعلنهم جميعا، وكذلك النصارى سواء كانوا كاثوليك أو بروتستانس أو أرثوذكس أو كانوا مروني أو كانوا علي جهة من هالملائكة. يصرني يدي وحده، ما تمكنوا من قتل أحد من العرب أو المسلمين إلا فعل. والمشاهد خير دليل. قلت لكم إن المسلمين حكموا من عهد عمر بن الخطاب، حكموا فلسطين وفيها رعايا من النصارى ورعايا من اليهود، وأتحداهم أن يأتي أحد منهم بأن مسلما في هذا التاريخ الطويل أكثر من 1400 سنة إن قتلوا يهوديا لأنه يهودي أو نصرانيا لأنه نصراني، وإنما يحافظون على ماله ودمه وعرضه أخذا بوصية حبيب الله ورسوله وسيد خلقه، من قتل معاهدا أو ذميا برئت منه ذمة الله أو لم يرح ريح الجنة. وقلت لكم ان المسلمين احتلوا جزء كبير، طبعا محل اسبانيا والبرتغال، وجزء كبير من ارض اليونان، وجزء كبير من جبل طارق طبعا كان هو اول الاخذ، وبعدين الى جزء كبير من فرنسا الى موقع بلاط الشهداء. ولم يشتكي يهودي او نصراني من المسلمين، ولم ينقل واحد منهم في هذا التاريخ الطويل المديد أيام حكم الأندلس بأن المسلمين اعتدوا على يهودي أو نصراني. وبمجرد ما تفرقت أيدي حكام المسلمين يومها في الأندلس وصار كل واحد يعمل منبر وينادي نفسه أمير المؤمنين في قرية أو مدينة، وتفرقوا شذر غدر، بعدها تمكن الإفرنجي من احتلال بلاد المسلمين في الأندلس وكان زهرة الدنيا. قلت أكثر من مرة إن كان أسعد أهل أوروبا سواء كانوا من الأباطرة أباطرة الرومان أو غيرهم، السعيد في نظرهم اللي يزور بلاد الأندلس ويسعد بها. وكانت شوارع غرناطة وقرطبة وبلنسية ومرسية وأشبيلية كلها القرى والمدن تضاء ليلا بالمصابيح، وكل حاراتها وشوارعها مبلطة بالبلاط. في الوقت الذي لا يوجد في روما العاصمة وفي غيرها من بلاد أوروبا شارعا واحدا معبدا ولا مصباحا واحدا يضاء بليل في أرض بلادهم. ومرة من المرات جاء واحد من الأباطرة قال يبي يزور الأندلس، يزور قرطبة وينحاس حكام البلاد، قالوا نخاف ان علماء المغرب ما يشدوا حيلهم مع ما يقومون القومة الشريفة مع هالنصران الكبير اللي جاي يزور بلدنا، خلينا نستجلب من الشرق. فبحثوا في قاموس فوجدوا ابو علي القالي صاحب كتاب الامالي وهو من المؤسسين للادب العربي، وكتابه الامالي وكتابه له كتاب احد يعتبر احد الكتب الأربعة التي يؤسس علم الأدب، ويأخذوه من فارس، وهو على ركائب لكن طيارة ولا سيارة، يركب جمل أو خيل، وكل ما ينزل بلد يجلس إلى علمائه يتفرج عليهم ويشوف إيش منزلتهم في العلم، وحتى وصل إلى الأندلس. في الوقت اللي وصل فيه الإمبراطور إلى الأندلس أو لا الرجل الكبير إلى الأندلس إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى قرطبة، وعندما يجي خلاص يجلسوا في المسجد ويطلع أبو علي القالي عشان يخطب ويمسك لسانه فلم يستطع أن يتكلم بكلمة. هم جايبين وفرحانين به أن يبي يصير يعني كأنه يعني مش تقول فيه من الفصاحة والبلاغة والبيان، لكن أرتج عليه فلم يستطع أن يتكلم ألبته. أعض الأمراء في العصر الأموي أظن لما جاء ورجع على المنبر عشان يخطب وشاف الناس ارتج عليه ما قدر يتكلم، فقال لهم أنتم في حاجة إلى أمير فعال أحسن من حاجتكم إلى أمير قوال، ونزل. يعني قال أنتم محتاجين لأمير يكون فصيح وبليغ، أنتم محتاجين لأمير يعمل لكم، أنتم في حاجة. لما عجز عن الكلام قال أنتم في حاجة إلى أمير قوال خير من حاجتكم من أمير فعال خير من أمير قوال. هذا مثال. لم يشتكي أحد قط بأن المسلم. أنا قلت مرة أو أكثر إن عمر يتعسس بالليل في طيبة الطيبة هذه اللي إحنا فيها عشان يشوف مرة تكون محتاجة الطعام، عيالها يصيحون يمين يسار، شيء ضايع، شيء كذا شيء كذا بالليل، الناس نايمين وأمير المؤمنين يدور في الحارات والأزقة يبحث عن حاجات المسلمين، ويمشي ويلاقي رجل يحمل حمل على راسه إذا قام طاح، فيمر أحد يعاونه حتى يحمل الحمل على راسه، حمل حطب خشب مجمعه، إذا حطه على راسه قام اهتز شوية وطاح منه الحمل، فعانه عمر ثم قال له مالك، مالك أحد يعاونك أنت في هالسن ده، مالك أحد يعاونك ويساعدك، مالك أبناء، مالك أقارب، مالك كذا مالك كذا. قال له إن البعيد يهودي والآعمل هذا أجمع الحطب وأبيعه عشان أدفع الجزية للمسلمين، هو ما يعرف إن هذا عمر بن الخطاب. فيصبح الصباح ويصدر عمر أمر بوضع الجزية عن جميع شيبان اليهود والنصارى، ما يؤخذ منهم أي مبلغ فينا الجزية ما داموا كبار في السن. هذا دين الإسلام وشريعة الله، شريعة محمد. العيال البغاء عيال القرود يعيبون علينا ويقول دينكم إرهاب وأنتم إرهابيين، ولكن طبعا إذا كان إنسان جاهل أحمق حقود حسود ما مش تبقول، وشعر يقول لي حيلة فيما ينم وليس بالكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، وش ده من كله. نقول تعالوا ادرسوا، بس ادرسوا ولو ساعة من مدارفي في علوم، لو شوفوا شحنة افتحوا المصحف وشوفوا اي كلمة وراجعوا التوراة والانجيل والكتب اللي بايديكم وقرنوا، اقروا اي آية من كتاب الله، ما نختار لكم احنا آية، اختاروا انتم اي آية اقروها وتعالوا قرنوا بينها وبين ما عندكم وشوفوا الفرق بين الظلمات والنور، لأنهم حرفوا وبدلوا. الأناجيل الأربعة ما هي كالعيسى اللي أملاها ولا كتبها عيسى عليه السلام، وهي مثل سيرة ابن هشام ابن إسحاق وسيرة فلان وسيرة فلان، عبارة عن تاريخ كتبوه عاص معاصر أو بعد المعاصرين. وكل الأناجيل الأربعة إلا متى، متى معروف كان عشار لليهود، يجمع الأعشار من من من من, من الوثنيين لليهود متى. أما مرقس ويوحنا ولوقا مجاهيل، وإن كانوا قالوا المور إن مرقس تلمذ لبطرس وهو اللي ألف الكتاب وبطرس اللي ألف ونسبوا له، يعني مشاكل ما لها حد، جهالات في جهالات وتناقضات في تناقضات. قبل ما أبدأ أشرح الآيات أقول إن اليهود طبعا لماذا اختار لما ذكر الله هالقصص الطويلة في اليهود، لأنهم أنجسوا خلق الله قاطبة، لا حصلهم نصارى ولا بوذيين ولا جميع أهل الأديان الأخرى ما عدا إخوانهم المنعين الشيوعيين. وطبعا الشيوعية والصهيونية كلها وليدة لأم واحدة وهي الماسونية اليهودية، الماسونية اليهودية هي التي أنتجت الصهيونية وأنتجت الماسونية، وهما في الظاهر عدوان وفي الباطن خليلان، لأن أول دولة بعد إنشاء قيام إعلان دولة إسرائيل في ليل نصف الليل الساعة 12 ليلة 15 مايو سنة 1947، في بعدها بعشر دقائق أو ربع ساعة طرفت بها روسيا، وبعدها بأقل من نصف ساعة طرفت بها أمريكا، وهذول كلهم هم الذين يحوطون باليهود بكل ما يطيقون. وإن ادعوا في طبعا أمريكا لا، أمريكا استسلمت تماما، أمريكا استسلمت اليهودية تماما من كل وجه، يعني صارت مثل الإنسان اللي فقد عقله وكما يصير يمين يمين يسار يسار فوق فوق تحت تحت بالنسبة لليهود مع الأمريكان. لكن إن الروس يدعون أحيانا إحنا معكم، لكن مثل ما قال الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويرغم كما يرغو الثعلب. لما كان يهودهم أنجس خلق الله مذهبا وسلوكا أخلاقا معاملات، هم كانوا أسسوا شيء اسمه التلمود، كلمة التوراة معناها في اللغة الشريعة، وكلمة التلمود معناها في اللسان النظام، منين التلمود؟ منين تولد هذا التلمود؟ تولد فقهاء اليهود أو اللي عارفين بدين اليهود اخترعوا التلمود. ما هو المسلمين عندهم كتب فقه، المسلمين عندهم كتب فقه وكتب تفسير وكتب حديث، بس وين يحصلوا ذا؟ لكن اليهود اخترعوا شيء سموه التلمود، سواء كان تلمود بابل أو تلمود القدس، يعني اللي هي عاصمة المسلمين في القدس. التلمود ينص على أن لا يوجد إنسان بالمعنى الحقيقي إلا اليهود، وجميع أصحاب الملل والنحل سواء كانوا نصارى أو مسلمين أو ملد هم قردة وخنازير، وأنهم أنجسوا من حضائر الخنازير، وأن يسمون ما عدا اليهود الأمميين، ولهم طغيان على مجلس الأمم، هيئة الأمم المتحدة، عصبة الأمم كلها، لأنهم يجعلونهم يعني هي المهيمنة السرية، هي المهيمنة، ويسمون هذا الأمميين. وربنا يشير لذلك في القرآن المزعى النبي محمد، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، إن أنك إن زنين بنسائهم اقتطعنا أموالهم قتلناهم فعلنا بهم كل المنكرات، ما علينا سبيل، ما علينا أخذ. وأن الله ما خلقنا، يعني ما خلق الأمميين بعيون مثل عيونهم وذا مثل صور اليهود إلا تكريم اليهود، عشان ما يجفلون، عشان يخدر، عشان الأمميين يكونوا خدم لليهود ولا ينزعجون منهم، لأنه لو كانوا كلاب على الحقيقة أو قرود على الحقيقة أو خنازير على الحقيقة ما قدروا يدخلون في البيوت ولا يطبخون لهم ولا يصيروا خدم عندهم. يقولوا الله خلق الأمميين على صورة بني إسرائيل، يعني اليهود، تكريمة لليهود ليستطيعوا استخدامه. والموت جزاء الأممي إن صفع اليهودي، عقوبة الموت إذا ضر لصمه. وكل ما على الأرض من مال هو ملك بني إسرائيل، ملك اليهود، وعلى اليهود أن يأخذ كل ما يستطيعه من أموال الأمميين، لا حرج عليه ولا إثم. والربا الفاحش، يا نص كده قال، الربا الفاحش جائز مع غير اليهود، والربا غير الفاحش جائز مع اليهود كما هو في شرع موسى وصموئيل. انا ما اعرف صموئيل اللي جابوه، اعرف موسى ولكن ما اعرف صموئيل. يقول والربا الفاحش يجوز مع كل اممي، ولكن الربا غير الفاحش لا يجوز الا مع اليهود. الربا غير الفاحش هو اللي يجوز يكون مع غير اليهود. ولو زنى يهودي بامرأة أممية لا حجر عليه في شيء، وليعتبر زناه زنا، كانوا شرب ماء أو عسل. وإذا انفصلت الحال، يعني لو كانت المرأة المزني بها يعني مختلطة ذاك، يعني فيها عنصر يهودي وعنصر غير يهودي، أيضا يسقط الحد. والآن لا يزال من سنوات طويلة في مجلس اليهود اللي في تل أبيب وهم يتنازعون من اليهود الحقيقي، وكلهم مطبقون على أن اليهود الحقيقي ما ولد من أب وأم يهوديين، وإن كان بعضهم أجاز إذا كان أحد الأبوين يهوديا جاز أن يدخل. هم ما يدعون لدينهم، يعني لا تجد اليهود يتكاثرون إلا بالعيال، عيالهم. أما كونهم يدعون غير اليهود للدخول اليهودية، ما يدعون، لأن دين قبيلة، هو دين بيت، دين قبيلة، وليك ما يتكاثر. الحين هل قاعدين كم مليون؟ كانوا 850,000، كانوا 850,000 عدد حمير بعض البلاد العربية، الحمير في بعض البلاد العربية أكثر من 850,000، كانوا كلهم سنة 1948 بالتاريخ النصراني أو 47 كانوا 850,000. وينهم عن الجيش المصري ولا في الدول ولا في سوريا ولا في لبنان ولا في العراق ولا ما هم شيء، واستطاعوا أكلهم، ما أكلهم بس بأنفسهم، أكلوا بالذين وراءه، حبل من الله وحبل من الناس، بسبب معاصي المسلمين وارتداتهم عن دينهم وتحكيمهم الطاغيت وتركيب شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لأن من ذلك التاريخ، والبلاد الإسلامية لا تكاد تحكم الشريعة، ما عدا المملكة العربية السعودية اللي يسأل الله للملك عبد العزيز وأحيا فيها هذه الشريعة، ولكن راحت مع الرائحين. التلمود ينص على أن يعني الأمم ليسوا بشيء عند اليهود بحال ما أحوال. تسربت هذه التعاليم الخسيسة الخبيثة إلى دين المسيح، إلى الأناجيل اللي موجودة بأيديهم الآن. وأنا كتبت في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة يعني استدلالات على تناقض هذه الأناجيل في الشكل والموضوع والمعنى، وسقت له أدل في أن كان عيسى يمشي خرج من أظن من عند صور، وهو يمشي لحقته امرأة. في بعض الأناجيل يقول كنعانية، كنعانية يعني فلسطينية، وبعض الأناجيل تقول فينيقية يعني سورية، سورية يعني ما واحدة منهم قالت إنها يهودية، إنها إما فينيقية يعني سورية أو كنعانية يعني فلسطينية. وهي تصرخ خلف عيسى عليه السلام تقول يا سيد يا سيد يا ابن داود، وهو لا يلتفت إليها. فقال التلاميذ يا سيد أجب هذه المرأة التي تناديك. فالتفت إليها وقال يا امرأة أنا لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، لم أرسل إلا إلى خراف، هذا كذب، لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، لم أرسل إلى الكلاب والخنازير. يعني إيه؟ يعني المرأة دي إن كانت سواء فينيقية يعني سورية أو كانت كنعانية فهي خنزيرة أو كلب. هذا يقول عيسى مكتوب في الأناجيل الأربعة اللي بأيديهم الآن، بس واحد يقول فينيقية واحد يقول كنعاني، مما يدعو إلى التناقض. فلما قال يا امرأة أنا ما أرسلت إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة أنا لم أرسل إلى الكلاب والخنازير، قالت يا سيد، وركعت يا سيد، والكلاب أيضا ترضى بفتات طعام سادتها. يعني إحنا راضين إنك ترمينا من الفتات اللي عندك وإحنا نأكل، عادة الكلاب تأكل فتات سادتها. فقال يا امرأة عظيم إيمانك، أين ابنتك؟ قالت هذه مجنونة. فدخل عليها ومسحها فقامت كأنما نشرت من عقال. طبعا هذه قصة فيها طبعا العنصر التلمودي، العنصر التلمودي. وعيسى ما يقول أبدا على بني آدم كلاب وخنازير أبدا، بحاشا وكلا، ما يقول على أي واحد آدمي، ولا سيما إذا آمن بالله من أي جنس كان. هو ما هو قال لها عظيم إيمانك؟ هو لو كان الإيمان ما يصلح إلا لليهود ولا يصلح لغيرهم كان عيسى يقول عظيم إيمانك إذا أسلمت له وآمنت به؟ هذا غير صحيح، غير صحيح. هم صحيح يأتون، كل نبي يأتي لقومه خاصة، لكن لا يمنع أن يؤمن بغيره. وقصة موسى عليه السلام هي أبرز دليل على ذلك. وهذا السبب أيضا كما قلت سأقول في تطويلها وتفصيلها 106 آيات في أوائل سورة البقرة، من قوله تعالى يا بني إسرائيل، أول الآيات 106، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم وأوفوا بعهدي، اذكروا نعمتي عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وأمنوا بما أنزلت مصدقا ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. وأرمية وستة آيات يبين نعمه عليهم وكفرهم به، يبين نعمه عليهم وكفرهم به، وكفرهم به وتعنتهم مع أنبيائهم ورسلهم. يعني لما جاءهم موسى بعد كم، بعد صفحة صفحتين، موسى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، ما عندنا فرق في الجنس ولا في اللون، عندنا الإيمان. إذا آمن بالله ورسوله رضي الله عنه، سواء كان أبيض أسود أحمر أصفر عربي عجمي من أي جهة من بلاد الأرض، هو أخونا في الله عز وجل، وله ما لنا وعليه، وهو حبيبنا ونحن أحباه، ونحن معه كالجدار المترص المرصوص، يعني كأنهم بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. هذا عندنا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من أهل الله وعبد الصالحين فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. وإذ أخذنا من دوم التعنيف وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا بالقطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إيش بتعلم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا واحد يقول لواحد من أولي العزم من الرسل أنت تهزأ بنسخر بنا لو كان بهم خير أتتقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا اعلن ربك بيننا ما هي قال إنها أكونه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر يعني صغيرة ولا كبيرة عوان بين ذلك وصف فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقولنا بقرة صفراء وفاقع نصفر قال ادعوا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا وان ان شاء الله لو بتدين. هذا مثال من تعنتهم هذا مثال من تعنتهم مع انهم لو عمدوا الى اي بقرة وذبحوها كانت تجزيهم لكن شددوا فشددوا واول ما ارسل قالوا وبعد ان ترى المال بين بعد موسى إذ هم اللي يطلبون إذ قالوا النبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله عشان خاطر الجبارين اللي قتلون قال هل عسى أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ما هو رجال جاي من برا النبي اللي هم عارفون نبيهم مبعوث من الله لهم قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ألا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله الناس ما هي بأموالها ولا بأموالها ولا بأجسامها مع أنه هذا معطى في الجسم والعلم يعني اللي هما أحسن ما يعطاه الإنسان صحة وعلم وكثير من العباد الله الصالحين يتمنى على الله ما يتمنى أموال وقصور وبيوت يتمنى على الله صحة وعلما ويقول واحد اسمه صاحب كتاب الاختيار شرح تنوير الأبصار على الدر المختار اللي ابن عبدين عمل عليه حاشية اسمها رد المحتار يقول في أول كلامه قل لمن لم ير المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم إن هذا القديم كان حديثا وغدا يبقى هذا الحديث قديما على أن المقصود والمراد هو يقول كده في أول الكتاب الكتاب الكبير الضخم ده عندهم عند الأحناف على أن المقصود والمراد ما أنشدنيه شيخي شيخ الأئمة النقاد العلامة محمد أفندي المحاسني وقد أجاد لكل بني الدنيا مراد ومقصد وإن مراد صحة وفراغ لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به لي في الجنان بلاغ ويقول في آخره ويكفي من الدنيا الغرور بلاغه يعني لقمة قتني تكفيني ما دام الله يعطيني صحة وعلم ودول طبعا هي أساس سعادة في الدنيا صحة وعلم لأني لو صحة من غير علم يصير مثل الوحوش حق الغابة لأن لا يعطوا صحة ولا يعطون علم ولا بصيرة يأكل بعضهم بعضا وقويهم ضعيفة وغنيهم فقيرة لكن إذا كانوا عايشين على نور من الله وعلى بصيرة في العلم كل واحد يعرف حقه كل واحد يعرف طريقه ويعرف المسك اللي يسلكه وينهج النهج اللي ينهجه فقال إن الله قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم اللي بيقولوا نبي والله يؤتي ملكه من يشاء والله وقال لهم نبيهم إن آية ملكه علامة إن الله بعث ملك أملك أن يأتيكم التابوت اللي فيه التوراة أن يأتيكم فيه بقية مما ترك الموسى تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم أنتم مؤمنين فلما شافوا التابوت ما لهم حيلة جاي محمول ما يشوفون الحامل وفيه بقية من آل موسى وهارون فقالوا احنا معك خلاص فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر طبعا مسافرين وعطشانين عطشان ومسافر وقدموا نهر والنهر ده من الله لا حفر أحد ولا عبه أحد ولا يدعي أحد ملكيته لله عز وجل إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني امتحان امتحان الفقهاء في دين الله المستبصرين بشريعة الله الذي لا يزال العالم إلى اليوم يعرف هذا الفضل في هذه المسألة. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني تبل الريق وتفد الحال. وإلى اليوم كنا نعلم أن من تعاليم القواد الأتراك لرؤساء الألايا والسرايا إذا كانوا شادين سافرين من مكان لمكان يحرمون على الجيش أن يشرب ماء في الطريق، ولو شرب واحد من الجيش في الطريق يعاقب. هذا كان عند الأتراك إلى وقت قريب لما كان الأتراك في البلاد العربية والإسلامية يحرمون على الجيش أن يشرب في الطريق. وإحنا جربنا بتاريخنا وعرفنا إن الإنسان إذا كان عطشان وهو في محل حر أو ماشي قد يعمى في الحال، يعني الماء ينزل لجوفه وعينه تروح. هذا مجرب، يعني شيء شاهدناه بأنفسنا، ما أحد علمنا ولا قرينا في كتاب. إن الإنسان إذا كان ماشي ومجهد وفي حرارة وشرب الماء يخشى على عينيه تماما، إنها ضعف الحال. فعبر بعدك بتعليم من إله السماوات والأرض لطالوت يقول لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بالريقه، وبالريق يكفي. فشربوا منه إلا قليلا منهم، هالجيش الضخم العرمرم ما سلم منه إلا حوالي 314 واحد اللي آمنوا إيمانا صحيحا كاملا من كل بني إسرائيل، ومعهم نبي ومعهم ملك حدده لهم النبي من عند الله عز وجل. وإن كان للأسف شفنا في تلفزيونات بعض البلاد الإسلامية من حوالي 15 سنة أو حولها يعرض فيلم عن طالوت بأنه رجل مجنون، وأنه بعد ما حقد على داود عليه السلام أصيب بالجنون والحقد على داود وهام على وجهه في الجبال. تلفزيون ورددوا عدة مرات، كتبنا لهم وقلنا لهم هذا كذب على الله وعلى الأنبياء وعلى أخبار الله عز وجل. قلنا لهم هالكلام ده لأن الله يمدح طالوت مدحا عظيما في قوله هنا في قوله هنا إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل. فلما جاوزه هو الذين ما آمنوا ما حتى المؤمنين قالوا لا طاقة، 313 أو 14، لأن في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن عدد أهل بدر كانوا كعدة الذين جاوزوا النهر مع طالوت، ويقول وما جاوزه إلا مؤمن في الحديث في البخاري وغيره، وما جاوزه إلا مؤمن. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون، يعني يتقنهم ملاق الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هو هنا وقف خلاص، ذكر طالوت انتهى، انتهى على خير ما انتهى على شر، وجاهد في سبيل الله وكان عدة أصحابه كعدة أهل بدر هم أفضل الشهداء عند الله في الدنيا والآخرة. حتى قال جبريل للنبي عليه السلام، النبي يسأل جبريل عن عد، يسأل النبي محمد، جبريل يسأل النبي محمد عن ما يعني ما في أهل بدر، قال هم خيرنا. يقول جبريل النبي وكذلك من شهد الملائكة، من شهد بدرا من الملائكة يعتبر يعني علوا وكبروا في أعين الملائكة، اللي شهدوا بدر من الملائكة صاروا أكبر عند الملائكة مما لم يشهد بدرا من الملائكة، كما كان أهل بدر من أصحاب النبي عند المسلمين. أنت إذا قريت هذه الآيات اللي هي 106 آخرها، آخر أن هؤلاء أهل الكتاب لما جاءهم ما عرفوا كفروا اللي قبلها، سيقول السفهاء يعني اليهود، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا نتبع من على ما يتبع الرسول ما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا عزنا الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعلمون وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم هما بعضهم متابعين وتعت أهم بعد ما جاءك من علم ما إنك إذا من الظالمين ثم يختم 106 بقوله الذين آتيناهم الكتاب اسمع يكفيك هذا وحطها في راسك وشوف السبب اللي خلاه يسرد هذا التاريخ الأسود المظلم لليهود الذين أنعم الله عليهم وأفاء عليهم من خيراته وأرسل فيه الأنبياء وكان كل ما يموت نبي يبعث الله نبيا آخر لصلابة الوسم ويكفي أن في التوراة اللي بيد اليهود والنصارى الآن الصفحة الأخيرة من سفر من سفر من من من من, من, من, من, من سفر التثنية آخر أسفار التوراة الخمسة اللي بيد اليهود والنصارى أن موسى صرخ في بني إسرائيل قبل ما يموت وقال أن إني أعرف رقابكم الصلبة أصبحتم تقاومون شريعة الرب وها أنا ذا بينكم فماذا بالحري بعد موتي يعني إذا كنتم تقاومون الرب وأنا حي وتعادون الرب وأنا حي وتعادون الأنبياء قتلوا الأنبياء وقتلوا المرسلين وأن فماذا بالحري بعد موتي أنا أعرف رخابكم الصلبة وأنكم ستتغيرون بعدي هذا آخر ما في التوراة اللي بيد اليهود والنصارى الآن الكلام هذا لهذا السر اللي خلى الله عز وجل يطيل ولأنهم باقين وإن لم يكونوا كثيرين لكن لن تجد أنا أعلم أن الحرب العالمية الأولى إنما قامت بسبب اليهود يعني اليهود هم الذين أثاروا نارها والحرب العالمية الثانية اشترك اليهود مع الصرب في إثارتها الحرب العالمية الثانية اللي في 1947 بالتاريخ النصراني إلى 44 إلى 44 اليهود مع الصرب اشتركوا في إثارتها ولن تجد بلوى تصيب العالم في أي مكان من الأرض إلا وتجد إصبع اليهود وراءها وقد أشرت إلى ذلك في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.